السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق وبرأ، علم وألهم، وهدى لذته أقوم، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، ختم الأنبياء وإمام الأتقياء، صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد، أحبتي الأكارم، أبائي أمهاتي، إخواني أخواتي، أبنائي وبناتي، فحياكم الله عز وجل جميعا وأحياكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. فهذه إن شاء الله تعالى نصيحة جديدة في جمعة جديدة، ونحن دائما بعيدون عن بيوت الله تبارك وتعالى، والقلوب تعتصر ألما، نسأله جل وعلا أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا، أن يجمعنا فيها على طاعته بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه أن يرفع عنا هذا البلاء والوباء، إنه خير مسؤول. أيها الأكارم، كنا ولا نزال بإذن الله تعالى في هذه النصائح مع فتن فصل الصيف، تلكم الفتن التي ذكرنا أنها ربما كانت أحد من السيف، ذكرنا جملة من هذه الفتن التي ينبغي أن نحذرها. وكنا في الحصة الماضية أو في الجمعة الماضية قد تحدثنا عن فتنة عويصة، هي فتنة تضييع الصلوات، فتنة التهاون بشأن هذه الصلوات. وكنا قد ذكرنا بصفة خاصة تلكم الصلاة المباركة، أقصد صلاة الفجر، صلاة الصبح، التي يتهاون بها كثير منا طوال أيام العام، لكن في الصيف بصفة خاصة. نعم، تحدثنا عن صلاة الفجر، وصلاة الفجر فيها من الفضل ما الله تعالى به عليم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان كما ذكرنا، أولا صلاة الفجر، ثانيا صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى كما لا يخفى عليكم حفظكم الله. من صلى البردين دخل الجنة، قال ربنا عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ففي صلاة الفجر من الخير الدنيوي والأخروي ما لا يعلمه إلا الباري سبحانه وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تفويت هذه الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، والله المستعان. فصلاة الفجر ثقيلة شاقة على أهل النفاق، عياذا بالله من النفاق، فلنحذر من أن نتشبه بهؤلاء. معاشر أكارم، دون إطالة، كنا بفضل الله تعالى قد تحدثنا بشيء من التفصيل والإسهاب عن صلاة الفجر وفضائلها، وحذرنا من التهاون بشأنها، بارك الله فيكم. فمن أراد أن يستفصل فما عليه إلا أن يعود إلى نصيحة الجمعة الفارطة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. كنت في نهاية الدرس الفارط قد طرحت سؤالا: ما أعظم أهميته وما أعظم النفع إن أجبنا عنه إجابة سديدة موفقة بحول الله تعالى؟ فقلنا: ما هي الوسائل التي تعيننا على الحفاظ على صلاة الفجر؟ قد آن ذلكم الأوان بإذن الرحيم الرحمن الذي نبين فيه بعض أو جملة من الوسائل التي تساعدنا جميعا على أن نحافظ على هذه الصلاة المباركة. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، فأعيروني قلوبكم وأسماعكم يرعاكم الله. أول وسيلة ساعدنا إن شاء الله باش نحافظوا على صلاة الفجر طبعا هي الإخلاص لله تبارك وتعالى، لرب الناس. نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. علاش نحب نصلي صلاة الفجر؟ هكذا باش يشوفوني الناس، باش نبان بلي انا عندي ايمان قوي نصلي الفجر والناس كاع سمعت بيا. ابدا، اياك اياك، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لابد ان تحرص على صلاة الفجر طاعة لله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست اسماؤه، رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم، رغبة في الخيرات والبركات التي تأتي من جراء الحفاظ على مثل هذه الصلوات، خوفا من عقاب الله، خوفا من عذاب الله، خوفا من غضب وسخط الله تبارك وتعالى إن أنا فردت في هذه الصلاة المباركة. إذن الله الله في الإخلاص. وكيفاش يقولوا في المثل المعروف ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ربما الإنسان يصلي صلاة الفجر يوم يومين ثلاثة ثم ينقطع بعد ذلك، ما السبب؟ لعل السبب هذا هو، ما كانش فيها إخلاص، كان حاب يبان مع الناس، كان حاب يتظاهر، والعياذ بالله. بالك إياك والرياء، إياك ثم إياك، الله الله في الإخلاص. إذا قلنا ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إذا النقطة الأولى كان مشية الرياء لا الإخلاص. ثانيا مما يساعدك ويعينك على الحفاظ على هذه الصلاة المباركة العزيمة الصادقة، تكون عندك عزيمة صادقة. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. كيفاش نعرف أن عندي عزيمة ولا ما عنديش عزيمة؟ أنا قبل ما نرقد كيبدا انتهي ودير في بالي بلي إن شاء الله نوض لصلاة الصبح، حتى ولا فاتني صلاة الصبح وصلتني صلاة الفجر عدة أيام ربما عدة أسابيع، لكن كل يوم وكل ليلة جي نرقد إلا وعزمت عزما أكيدا على أنني إن شاء الله تعالى سأتغلب على الشيطان الرجيم وسأتغلب على النفس الأمارة بالسوء، وراح نوض بإذن الله تبارك وتعالى وبحوله وتوفيقه جل وعلا باش نصلي هذه الصلاة المباركة. تكون عندك عزيمة أكيدة على أنك إن شاء الله حاب تنوض، ماشي كلام برك نقولوه، حابين صح. ربي عز وجل عالم بالقلوب تبارك وتعالى وما تخفيه الصدور. نعم ربي عز وجل قال في المنافقين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. كاش إرادة حقيقية. إذا الله الله في العزيمة الصادقة أيضا بارك الله فيكم. الأمر الثالث والوسيلة الثالثة تعرفوا شيء، ترك الذنوب والمعاصي. والله العظيم ترك الذنوب واجتناب المعاصي هذا إن شاء الله يخليك. لأنه علاش صلاة الفجر هذه وغيرها من الصلوات وغيرها من الطاعات والعبادات هبة من الله تبارك وتعالى، توفيق من الله عز وجل، نور يهديه الله تبارك وتعالى من شاء من عباده، وهذا النور ما يجيش بالمعاصي، ونور الله لا يؤتاه عاصي. الذنوب المعاصي لا الذنوب تهلكك. نعم ربي عز وجل قال في القرآن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. من المصائب نعم أنك تترك الصلاة المباركة وغيرها من الصلوات، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذا الإنسان يحاسب نفسه، وش درت؟ علاش تقلت عليها الصلاة؟ علاش؟ علاش لو كان عندي موعد هذاك الوقت النوض، كان عندي تجارة، كان عندي سفر، لو كان عندي مقابلة، لو كان عندي كذا النوض هذاك الوقت وقبل من هذاك الوقت، لكن صلاة ما نوضش. علاش ثقيلة عليا ما نفطنش؟ الله أكبر. تعرفوا واحد الناس جو عند الحسن البصري رحمه الله، شكاولوا أنه ماذا؟ لا يقومون الليل، ثقل عليهم قيام الليل. قيام الليلة ماشي الفريضة، يتكلمون على قيام الليل النافلة. واش قال لهم؟ أرى أن ذنوبكم قد قيدتكم، أن يشوف الذنوب تاعكم هي اللي ربطتكم. فالله الله إنسان يعاود بالك الذنوب تاعه هي اللي ربطاته، هي اللي ثقلت عليها الصلاة، ولذلك يرجع الإنسان نفسه. وكاين ذنوب إياكم ومحقرات الذنوب، بالك كاين ذنوب يحتقروها بالبصر تاعنا، بالسمع تاعنا، باللسان تاعنا، نتكلموا بأي شيء، هذه الذنوب مهلكة بيننا وبين والدينا، بيننا وبين خوتنا، بيننا وبين ولادنا، بيننا وبين جيراننا. نحاسبوا أنفسنا بارك الله فيكم. أعمال القلوب تاعنا وش بيها القلوب تاعنا، راهي مليحة ما رايش مليحة؟ إذا الذنوب والمعاصي مهلكة والله المستعان. رابعا وسيلة الرابعة الدعاء. والله العظيم وما أدراكم ما الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وعد من الله وحاشاه أن يخلف الميعاد. الإنسان يكفر من الدعاء باش ربي تبارك وتعالى يخليه ينوض لهذه الصلاة ويحافظ عليها بإذن الله تبارك وتعالى. لأنه صح أنت كي تجي ترقد لازم دير في بالك بلي الله تبارك وتعالى سيقبض روحك وسيأخذ نفسك. الله أسمع مليحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال النوم أخو الموت، النوم أخو الموت في القرآن العظيم. مش قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن شوف مليح كي تعرف هذه الحقيقة راح تتضرع إلى الله وتسأل الله عز وجل أنه يرجع لك الروح تاعك وأنه يكرمك لتستيقظ لهذه الصلاة المباركة. الله الله في الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طبعا إذا راك تحس بلي هذه مشكلة تضيعك لصلاة الصبح، مشكلة كراح تدعي ربي أنا الليل وأطراف النهار، راك راح تليح في الدعاء بإذن رب الأرض والسماء. واضح؟ إذن هذه المسألة الوسيلة الرابعة. الوسيلة الخامسة ربي بارك فيكم أن الإنسان يخير الصحبة. نعم يخير الصحبة، وكما قلنا احنا الصاحب ساحب، وأفضل من ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت تخالط غير الناس الله يبارك حافظوا الصلوات ونهار كان يحكوا على صلاة الصبح ويحكوا على الأشياء ويحكوا على الطاعة إن شاء الله بإذن الله راح تقتدي بهم، لكن تخالط ناس أنت ما يعرفوش قاوش ما أنت صلاة الصبح وما يتكلموش وليس ذلك من همومهم، ما هوش من الهم تاعهم بل آخر الهموم ربما ليس من الهموم إطلاقا هاد الصلاة هذه. إذا المشكل كبير الصاحب ساحب بالك ثم مليح وانت تخالف هاد الصحبة هذه وفهاد الناس هذو الملاء المليح تحثهم دايما انت وتبدأ بالحث على صلاة الفجر. صليت لهم صلاة الفجر وقتها مازال ما صليت، علاش ما صليتش؟ اتق الله وش بيك هكذا. إذا انت لما تكون تحث الناس يعني بطبيعة الحال راك تحث نفسك أولا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون كما قال ربنا عز وجل في شأن أهل الكتاب. ثم من الوسائل العظيمة أيضا تقليل الطعام والشراب، ما تأكلش بزاف وخاصة في الليل، وهذا أمر معروف هذا لا يختلف فيه طبيبان، ما تقالش الأطباء اختلفوا فيه. تعمرها أنت في الليل تأكل حتى وانت لما تنفس حتى تولي ما تشوفش طريق ومن بعد تحب تروح تنوض صلاة الفجر، ها راك تضر نفسك من ناحية صحية، تضر نفسك من الناحية النفسية، تضر نفسك من نواحي عدة، ومن بعد في الليل كوابيس وأحلام شيطانية وغير ذلك شكاوى وأمراض كما قلنا إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، الحديث معروف بارك الله فيكم. إذن وعقل وش يقولوا البطنة تذهب الفطنة تذهب الفطنة، وقد ذكر أن شبابا من بني إسرائيل كانوا يعبدون الله، فإذا كانوا عند الغروب قام خطيبهم فقال يا بني إسرائيل لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. تأكل بزاف تشرب بزاف ترقد بزاف ترقد بزاف راح يفوتك الخير الكثير. إذن ما تكفرش من الماكلة خاصة في الليل، ترقد مرتاح كل حاجة خفيفة فاكهة ولا حاجة خفيفة ما شاء الله، ترقد ما شاء الله ساعتين ثلاثة تصيب روحك نشيط إن شاء الله عز وجل تنوض تصلي ولعلك تقوم الليل ما شاء الله تبارك وتعالى، وهكذا حفظكم الله. كذلك من الوسائل المهمة النوم المبكر، النوم المبكر إنه الإنسان يحاول كيفاش يرقد بكري. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء. شو السمر؟ السمر هو الحديث والكلام بعد العشاء، والكلام والحديث وش راح يجيب؟ يجيب السهر. انت لضرورة لحاجة تسهر معليش، ما عندك حاجة لا بد منها، ما عندك مصلحة راجحة، ما عندك ضرورة، ما عندك حتى شيء، علاش تسهر؟ صليت صلاة العشاء ما شاء الله رتب أمورك نم ما شاء الله تستيقظ إن شاء الله تصدقوا من الليل كما قلنا وتصلي صلاة الفجر بسهولة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا النوم المبكر مهم جدا جدا، ربي يحفظكم. كذلك النوم على السنة، هذه قضية مهمة، النوم على السنة هذه تعاونك. كيفاش النوم على السنة؟ مثلا نعرف بلي النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام توضأ، كان ينام على طهارة عليه الصلاة والسلام، روح الطهر في وقت صلاة معليش اتوضى ما شاء الله، المسح تدفن وتمسح ما شاء الله، تنام على الشق الأيمن ما شاء الله، هذه كلها سنن طيبة جدا. الذكر والدعاء نعم، أذكار النوم ما تفرط فيها، أذكار المساء قبل ذلك ما فرط فيها إن شاء الله عز وجل، وهكذا من بينها أيضا قراءة آية الكرسي باش ما يتسلطش عليك الشيطان الرجيم، وهكذا الطريقة النبوية في النوم وطريقة صحية كما أثبت الطب والحديث بفضل الله تعالى، مليحة للصحة تاعك، مليحة للقلب تاعك، مليحة للروح تاعك، مليحة للنشاط تاعك، مليحة للعبادة تاعك إلى آخر ما هنالك بفضل الله عز وجل. كاين حاجة واحدة أخرى، نوم القيلولة ما تحتقروش، هذا النوم مهم جدا، ولو نصف ساعة 20 دقيقة في وسط النهار خذ لك قسطا من الراحة. قال عليه الصلاة والسلام قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، مليحة بزاف هذيك القيلولة هذاك النوم تاع النهار شوية، ماشي ترقد 3 ساعات 4 ساعات كما يفعلوا بعضهم، حاجة خفيفة تكسر بها ذاك التعب، تعاود تجدد بها النشاط تاعك وتنفعك في الليل إن شاء الله لقيام الليل، وتنفعك إن شاء الله إذا أردت أن تقوم لصلاة الفجر ولا بد أن تريد ذلك حفظك الباري سبحانه وتعالى. كذلك من الوسائل المهمة وربما هذه الوسيلة العاشرة، قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اتعاونوا بارك الله فيكم هذه القضية يعني. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لما ليه نتعاونوا على هذا الخير قبل ما ترقد وصي الزوجة تاعك بالك تنساي نوضيني، هي توصيك بالك إذا شني غفلت نوضني، أولادك نفس الشيء أنت توصيهم هم يوصيوك، والديك خوتك معك إلى آخره، نعمة عظيمة جدا. إذا كنت مثلا في سفر مع أصحابك وصيهم ويوصيوك، أي واحد ينوض فينا ينوض الجماعة، وهكذا في مثلا طلاب في الجامعة في الحي الجامعي نفس الشيء، وهكذا مع أصحابك مع جيرانك، نعم والله مع الجيران تاعك وصيهم، قال يا ودي الساعة الفلانية دبر راسك، عيط لي في الهاتف، طبطب لي في الباب، دبر راسك، لازم النوض بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا التعاون مهم جدا جدا جدا جدا، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وش قال في واحد الحديث، وده يدخل في هذا التعاون أيضا، قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ زوجته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. الماء ديري فيها ماء، ديري للزوج تاعك ولا يدير لك هو ولا كذا، وهكذا الماء باش يفطن. لكن طبعا هذه الأشياء هذه وهذه الوسائل طبعا تكون بالاتفاق، لأن الإنسان مش متفق مع كامل، تحترم له الماء قد ينتبه بطريقة غير عادية، قد تستفزه، قد يقول كلاما لا يليق، قد يتصرف تصرفا طائشا، لا لا، إذا نكون متفاهمين على هذا الشيء، على مثل هذه الوسائل، وننتفع بها انتفاعا عظيما جدا. ونفكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله، دعالك ربي النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، دعالك النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، رحم الله رجلا قام من الليل، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه، حفظكم المولى سبحانه وتعالى. كذلك عندنا حاجة مهمة، المنبهات. هذه مهمة جدا، بزاف ناس ما يهتموش بها، مع أن المنبهات في الحقيقة هي من نعم الله في هذا الزمان، من نعم الله. المنبه تاع الساعة تاعك، ولا المنبه تاع الهاتف، أو غير ذلك من المنبهات، وهي أنواع، وفي البيت الواحد اليوم منبهات كثيرة. علاش ما نستعملوها في هذا الخير؟ لماذا لا نستعملوها في هذا الخير؟ ربي يحفظكم المنبهات، وننصحكم في قضية المنبه، المنبه الرفاي كما نقولوا احنا، المنبه هذايا ننصحكم اولا ما ديرش رفاي واحد، دير ثلاثة دير أربعة، صوني هذا ويكون في بيناتهم شوية وقت، يرن هذا وبعد هذا وبعد هذا، إن شاء الله تنوض بإذن الله عز وجل، ما تنوضش أنت تنوض واحد آخر وينوضك، وهكذا مليح. عدد من المنبهات شغلهم وجهزهم، هذا من الاستعداد، وهذا من النية الصالحة، وهذا من الإخلاص، واضح هون. إذا عدة منبهات. حاجة ثانية، المنبه ما تحطوش قريب ليك، حطه بعيد، تحطه قريب ليك راك تطفيه بلا ما تفيق، بلا ما تنتبه، يقول لك راك طفيت، يقول لك ما فقتش، تقول له ما فقتش، حطه بعيد باش تضطر تنوض باش تطفيه، وهذا ان شاء الله يكون وسيله باش استيقاظ كليا ان شاء الله تعالى. هذه اذا عده منبهات، ويكون بعيد، وكثر يقري رافاي، ما تشغلوش بينه وبين الفجر وقت طويل، كاين بزاف اللي يدير هكذايا ساعه ساعه ونص قبل الفجر، وبالتالي واش يقول لك الشيطان؟ غير تنوض هكذا يقول لك مازال الحال طفيه، زيد رقد مازال الحال، لا لا، ديروا قريب شويه بحيث انت هذاك الوقت تاع النوض باش تنوض، ما تأخرش، طفيه تنوض مباشرة بإذن الله تعالى. نزيد شيء واحد آخر مهم جدا، أنك لما ربي عز وجل كرمك وجاتك جاك هذاك الاستيقاظ، ما تطولش، كي يجيك الاستيقاظ استيقظ من مرة واحدة، هذه نقطة مهمة، استيقظ من مرة واحدة، ما تقولش دوك نزيد شوية، أحيانا تقول خمس دقائق ولا تكسل شوية، هذه خمس دقائق تقام لك ساعة ونص، ممكن تحقق الشمس باش تنوض، ما تقولش هكذا يا اخي، انت قرر انك تستيقظ من مره واحده، توكل على الله، جيب الذكر واستيقظ من مره واحده باذن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا واحد السنه، ذكرها لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بات عند النبي عليه الصلاه والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من النوم مسح النوم عن عينيه بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، يمسح النوم وجربها، يمسح النوم عن عينيه بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة مهمة جدا جدا باش الإنسان يستيقظ وينتبه ويفطن مليح بفضل الله تعالى. وكي تمسح عينك زيد كاين حاجة مهمة، أنك تأتي بالأذكار، ما تنساش تأتي بالأذكار المشروعة، أذكار الاستيقاظ من النوم، وأنك قبل ذلك وبعد ذلك وحين ذلك وفي جميع الأحوال تشكر ذا الجبروت والجلال سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمتين فمن الله. كيف طنت للصبح بزاف ناس ما فطنوش، ماشي انت خير منهم شاطر عليهم، ماشي انت قافز عليهم، ماشي انت ذكي عليهم، ماشي انت كذا، أبدا لابد أن ترد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن تعترف بالنعمة للمنعم على الحقيقة تبارك وتعالى. إذا إنسان وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله الله، إنسان يشكر نعمة ربي ويحمد ربي ليوفقه ويسأل ربي عز وجل المزيد من فضله. بمثل هذا نستيقظ لصلاة الفجر، بمثل هذا نحافظ على صلاة الفجر بإذن الله تبارك وتعالى طوال أيام العام، وما ذلكم على الله بعزيز. معاشر الأكارم، نظن إن شاء الله عز وجل هذه وسائل مباركة، الأخذ ببعضها ممكن يكفينا، فكيف لو أخذنا بجميعها؟ إن شاء الله رح ينفعنا ربي عز وجل نفعا عظيما بحوله تبارك وتعالى وقوته. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أسأله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا معصيته سبحانه وتعالى، أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء بمنه وكرمه، أن يعجل بالفرج لنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سبحانه. أسأله جل وعلا أن يردنا إلى بيوته ردا قريبا عاجلا مباركا سبحانه وتعالى، وأن نكون إخوة طيبين متحابين بمنه وكرمه، إنه خير مسؤول. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشكركم على حسن الإصغاء والإنصات والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.